الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمد عبد الله ورسوله. أما بعد، لازلنا في الباب الذي الكلام فيه حول العبارات التي يستعملها بعض أئمة الجرح والتعديل، وقد يفهم منها خلاف مراد المتكلم بها. ينظر في هذا اللفظ الذي سأقرأه، أهو كذلك أم لا؟ كان بطالا بمعنى كثرة المزاح وكذا. كثير هذا موجود بكثرة، بس هو أحيانا يعني أكون أنا قد ارتسم في ذهني من خلال قراءاتي واطلاعاتي معنى معين، وقد لا أعير هذه التراجم أهمية باعتبار أننا أراها واضحة ما تحتاج إلى أن، فيأتي من يسأل عنها فالإنسان يعني يندم لماذا لم يكتبها. ولا مرت به عدة تراجم من استعمال المحدثين، كان بطالا بمعنى أنه كثير المزاح، وأنه يسلك مسلك غير مسلك يعني المعروفين من الأئمة بطول السكوت والتفكر والصمت والسمت والدل والهدي وغير ذلك. ليس معنى ذلك أن يعني أبا علي صالح ابن محمد ليس على سمت الأئمة، لكن عرف بالمزاح، والناس ليسوا، كان فيه رجل يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مما يدل على أنه يختلف عن بقية الصحابة في هذا الخلق. ولما فقده النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر فأنه مات ابنه، فليس كل من يضحك الناس كان ذلك يعني معيبا مذموما. لو كان هذا الذي يضحك النبي عليه الصلاة والسلام يفعل شيئا مذموما لأنكره عليه، بل إن هذا يعني الحقيقة جيد أن يكون في أهل العلم من هو كذلك. ومن ذلك ما جاء في ترجمة الحسن بن عمارة أحد المتروكين، الحسن بن عمارة أحد المتروكين، قال عبد الله بن المبارك روى الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم حديثا، ثم قال عبد الله هذا أعز من الكبريت الأحمر، لكأن هذا الحديث لم يدخل مسامعي قط. فهذا قد يظنه البعض تعديلا وحققته التجريح، وأن الغرائب التي يأتي بها ابن عمارة لا يفرح بها لأنه متروك. وقد قال ابن المبارك كما في تهذيب التهذيب: جرحه عندي شعبة وسفيان فبقولهما تركت حديثه، وكان شعبة يكذبه. قال الحافظ أحد المتروكين في التقريب، يعني كلمة إيش؟ هذا أعز من الكبريت الأحمر. قد يظن يعني أنه شيء نفيس، هذا أعز من الكبريت الأحمر شيء نفيس يعني إلى غير ذلك، قد يظن منه التعديل وهو ليس كذلك. ومن ذلك قول سليمان بن حرب، هذا اللفظ مهم الذي سيأتي: كان جرير وأبو عوانة يصلحان أن يكونا راعيي غنم، كان يتشابهان في رأي العين. ذكر ذلك العلامة المعلم اليمان رحمه الله في كتابه التنكيل، وذكر أن الكوثري عدها عبارة تجريح وليست كذلك. وأنا أستبعد أن الكوثري أتي من قلة علم أو فهم في هذا، فأنا أستبعد أنه لم يفهم المراد، ولكن أتوقع أنه حرف الفهم. سليمان بن حرب يقول: كان جرير وأبو عوانة يصلحان أن يكون راعيي غنم، ظاهر طبعا هذا التجريح، يعني ليس من أهل العلم يصلح إلا أن يكون رعاة غنم، مع أن الحقيقة أن سليمان بن حرب ما يقصد هذا المعنى، ووضحه بقول كان يتشابهان في رأي العين، أي كان أحدهما يشبه الآخر في الصورة لدرجة أن يعني كما سيأتي من كلام الشيخ المعلم رحمه الله أن الغنم لها عادة، يعني إذا عرفت الراعي صوتا وصورة فإنها تنقاد له، إذا دعاها وهي لا تراه وسمعت صوته فإنها تتجه صوب يعني صوته وندائه، وإذا أمرها تنقاد، إذا أخرجها تخرج، وإذا ردها إلى البيت ترجع، لأنه راعيها وتألفه. فكان جرير وأبو عوانة يتشابهان في الخلقة لدرجة أن جريرا لو كان راعي غنم وجاء مكانه أبو عوانة لانقادت له الغنم، يعني يريد أنهما في الصورة يعني يتشابهان جدا، حتى إن الغنم لا تميز هذا من ذاك. فإذا هي مسألة ما لها صلة باب الجرح والتعديل، إنما هي من جهة الخلقة والصورة. وبسرعة أخذ هذه الكلمة الكوثري وعدها تجريحا من أجل أن يضعف حديثا جاء من طريقهما أو من طريق أحدهما. وأنا أستبعد أن الكوثري في مثل هذا أنه يجهل، لأنه في هذا العلم عجيب جدا، عجيب جدا في فهمه وفي طول نفسه في البحث وفي معرفته يعني وفي غوصه في معاني كلام أئمة الجرح والتعديل، وفي إدراكه من أين يعني كما يقال تؤكل الكتف. فأستبعد أن مثله يعني يظن هذا تجريحا مع قوله كان يتشابهان في رأي العين، إلا لشيء هو يريد في نفسه أن يضعف الحديث فيريد أن يتكئ على أي شيء. قلت في الحقيقة أن غير الكوثري قد يفهم، بدل يفهم نقول قد يفهم من هذه العبارة أن سليمان بن حرب يجرحهما، وأنهما ليس من أهل العلم لولا قول سليمان بن حرب كان يتشابهان في رأي العين. ولكن هذا اللفظ ليس له صلة بالجرح والتعديل، وقد قال المعلم رحمه الله ولم يتعرض صاحب التهذيب مع محاولته، يعني الحافظ ابن حجر في هذا الموضع، لأن الحافظ ابن حجر استوعب ما قاله المزي ثم أضاف عليه، ولم يتعرض صاحب التهذيب مع محاولته استيعاب كل ما يقال من جرح أو تعديل لقضية التشابه، يعني لم يتعرض لقضية التشابه ولا الصلاحية لرعي الغنم، لأنه لم يرى فيها ما يتعلق بالجرح والتعديل. والمقصود أن مراد سليمان من بيان صلاحية الرجلين رعي الغنم هو تحقيق تشابههما في رأي العين كما يبينه السياق. عندكم الظاهر فيه نوع من كما يبينه السياق. ووجه ذلك أن من عادة الغنم أنها تنقاد لراعيها الذي قد عرفته وألفته وعرفت صوته، فإذا تأخر ذاك الراعي في بعض الأيام وخرج بالغنم آخر لم تعهده الغنم لقي منها شدة لا تنقاد له ولا تجتمع على صوته ولا تنزجر بزجره، لكن لعله لو كان الثاني شديد الشبه بالأول لانقادت له لتوهم أنه صاحبها الأول. فأراد سليمان أن تشابه جرير وأبي عوان شديد، بحيث لو رأى أحدهما غنما مدة ألفته وأنست به ثم تأخر عنها وخرج الآخر لانقادت له الغنم تتوهم أنه الأول. وقد روى سليمان بن حرب عن الرجلين، وقال أبو حاتم كان سليمان بن حرب قل من يرضى من المشايخ، فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة. وهذا الذي ذكره الشيخ المعلم رحمه الله قد حكاه لي بعض العارفين بعادات الغنم من أهل البوادي والعلم عند الله تعالى. سألت أنا بعض الشيبان حول هذا الذي قاله فأكدوا هذا المعنى. شيء مبارك عندكم هذا؟ ها؟ هكذا عندكم أيضا؟ يعني تأتمر بأمر وتنزجر بزجره وتذهب، ولو أنها في مكان تجد فيه الرعي وتجد فيه كذا وسمعت صوته لا علمت أنه يدعوها لأحسن من مكانها هذا، تترك ما أمامها وتذهب. سبحان الله، الله المستعان. لا تعلق لا ذكرها من باب الحكاية يعني. لا لا لا لا هذا مسألة تشابه في الصورة فقط، أراد أن يقول أنهما تشابهان في الخلقة. ها؟ يعني رأي العين من شافهم كيف رأي العين يكاد يعني ما يعرف هذا ما يميز هذا من ذاك. مسألة لا تتعلق بالجرح والتعديل، وقد يفهم منها الجرح. طيب قلت ومن ذلك ما ذكره المعلم في التنكيل ترجمة الحسين بن حميد بن الربيع، قال ذكر ابن عدي حكاية فيها قال حسين بن حميد سمعت أبا بكر بن أبي شيبة سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يتكلم في يحيى بن معين. هذا حسين بن حميد يقول أن أبا بكر بن أبي شيبة يتكلم في يحيى بن معين، يقول من أين له حديث حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه من أقال نادما عثرته، الحديث يعني أقل عثرته يوم القيامة. يعني يريد أن يقول من أين ليحيى هذا الحديث، ظاهر هذا أنه يتهم يحيى ويغمز في يحيى، من أين له هذا الحديث؟ يقول سمعت هكذا فهم حسين بن حميد أن ابن أبي شيبة أبا بكر يتكلم في يحيى بن عين بهذه العبارة. واضح؟ حسين بن حميد يقول سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يتكلم في يحيى بن معين، أي يطعن، يتكلم هنا مش يتكلم بمعنى يمدح، يتكلم فيه يعني يطعن فيه. يقول من أين له حديث حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه من أقال نادما عثرته، هي ذي كتب حفص، هي ذي كتب حفص ابن غياث عندنا، وكتب ابنه عمر ابن حفص ليس فيها من ذا شيء، ليس فيها من ذا شيء. يعني هذا ظاهره إيش؟ القدح، لكن سيبين لك المعلم رحمه الله أنها ليست قدحا، ويبين أيضا يعني أن حسينا فهم أن حسين أخطأ في فهمه، هذا لو كان ثقة فكيف هو متكلم فيه. قال هنا قال ابن عدي هذه الحكاية لم يحكها عن أبي بكر غير حسين هذا وهو متهم فيها، ويحيى أجل من أن يقال فيه مثل هذا. ايش معنى هو متهم فيها؟ يعني لا نصدق ان ابا بكر بن ابي شيبه يقول هذا في يحيى بن معين، ومن المحتمل ان حسين هذا هو الذي جاب من عنده، هذا معنى الكلمه هو المتهم فيها. قال المعلم رحمه الله والجواب ان يحيى كان ينتقد على الرواه ما يراهم تفردوا به وربما شدد، يعني يحيى كان شديدا على الرواه اذا تفردوا، وعلى الرواة الثقات أيضا، وربما شدد، ربما يتكلم يعني كما تكلم مرة في أحمد بن أزهر النيسابوري وقد سمعه يحدث بحديث، قال من هذا الكذاب الذي يحدث بهذا الحديث؟ قال هو أنا ذا، قال أما إنك لست بكذاب. وفي بعض الكتب من هذا الكذاب النيسابوري، هكذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث، فقال هو ذا أنا أو هو أنا ذا، فقال يعني أما أنك لست بكذاب. هذا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري. فيقول يحيى بن معين كان يشدد في التفرد، وكأن أبا بكر بن أبي شيبة يقول له أنت تنكر على الناس، أنت عندك أفراد أيضا، فلو كانت أفراد الناس منكرة فلماذا ما يكون أفرادك منكرة؟ فلما قبلنا منك الأفراد يجب عليك أن تقبلها من الثقات، هذا معنى الكلام كله. فما يريد أن يطعن في يحيى، ولكن يقول كما قبلنا منك الأفراد لثقتك فلماذا لا تقبل الأفراد من الثقات، هذا معنى الكلام. قال هنا قال المعلم رحمه الله والجواب أن يحيى كان ينتقد على الرواه ما يراهم تفردوا به وربما شدد، فلعله بلغ أبا بكر بعض ذلك فرأه تشديدا في غير محله، فذكر ما حكاه الحسين عنه يريد أنه كما تفرد يحيى بهذا وليس في كتب حفص ولا ابنه، ومع ذلك نقبله من يحيى لثقته وأمانته، فكذلك ليس ليحيى أن يشدد في مثل ذلك على من عرفت ثقته وأمانته. وعلى هذا لا يكون المقصود الطعن في يحيى كما فهمه ابن عدي والحسين، وبنى عليه ابن عدي استنكار الحكاية، عندكم الرواية لو قول الحكاية، وبنى عليه ابن عدي استنكار الحكاية واتهام الحسين، واضح؟ ثم ذكر أن عذر ابن عدي أن يحيى تكلم في حميد بن الربيع والد الحسين، قال أخذ الله ذاك ومن يسأل عنه، فلعله فهم أن الحسين روى ذلك انتصارا لأبيه وانتقاما له من يحيى، وهذا وحده لا يجب الاتهام، لأن الرجل مكثر وعارف ومصنف، هذا الحسين بن حميد. قلت وقد فهم الذهبي من هذه القصة ما فهمه ابن عدي، ففي ترجمة أبو بكر بن أبي شيبة في النبلاء قال كان قوي النفس، بحيث إنه استنكر حديثا تفرد به يحيى بن معين عن حفص بن غياث وقال من أين له هذا، فهذه كتب حفص ما فيها هذا الحديث، يعني يريد أنه يعني تجرأ على يحيى، مثل يحيى يهاب أن يتكلم فيه، ولذلك قال كان قوي النفس. قلت مما ينبغي أن أنبه عليه، هذا معناه أن هذا ليس من إيش من عبارات هذا الباب، لكن مما ينبغي أن ينبه عليه ما جاء في تهذيب التهذيب ترجمة محمد بن جابر بن سيار ابن طلق، عندكم ابن طارق، ابن طلق السحيمي، قال ابن عدي روى عنه من الكبار أيوب وابن عون وسرد جماعة، وقال لولا أنه في ذلك المحل لم يروى عنه هؤلاء، وقال أحمد لا يحدث عنه إلا شر منه، واضح من الكلمة إيش الجرح أم لا، يعني هو شر ولا يحدث عنه إلا أشر منه، لكن سيأتي من كلام الشيخ المعلمي تأويل لها، يعني إلا شر منه، ويعني يريد أن يقول ما تلميذ من تلاميذه إلا دونه في الرتبة، فهو عال جدا وتلامذته هؤلاء الذين منهم هؤلاء الكبار أيوب وابن عون هم دونه في الرتبة. أنا أستبعد هذا الفهم الذي قاله المعلمي على دقة نقده، وحقيقة هو من المعاصرين الذين فقهوا هذا العلم، هو ذهبي عصره رحمة الله عليه، لكن في هذا الموضع أستبعد صحة ما ذهب إليه. الذي هو تعني في كلمة إيه؟ نعم ما يشترط في ذلك التجريح. يعني لكن إذا أمكن حمل كلام العالم على المعنى الصحيح لا سيما ابن أبي شيبة يعني يمدح ابن معين مدحا رفيعا، فإذا أمكن حمله على هذا فهو أولى، أولى من أن يقال أنه اتهمه أنه يعني تكلم فيه بهذا الحديث. لا الحسين ليس بهذا، وما تشوف كيف الكلام من عدي في الأخير قال رجل مكثر وعارف ومصنف، لا أنا أدري، لكن حسين ليس في موضع من يتهم بهذه الحكاية، ليس في موضع من يتهم. طيب قال هنا رحمه الله في قول أحمد لا يحدث عنه إلا شر منه، قلت والشيخ المعلم رحمه الله تكلم في التنكيل على ذلك فقال والجواب أن قائل هذا عن أحمد ابن حبان، وبينهما مفازة، ولا يدرى ممن سمع تلك الكلمة، وهذا يفيدنا فائدة أننا إذا رأينا لإمام من الأئمة قولا يخالف أقوال الأئمة ويخالف المشهور ورأينا في سنده بلاغات أو حدث حدثت أو غير ذلك بما يدل على أن فيه علة في السند، أننا نعول على هذه العلة ونسقط هذه الحكاية أو هذا القول من جملة ولا نعده من أقوال هذا الإمام الذي خالف به الأئمة، لأن الأصل أن كلامه يضطرد مع كلام الأئمة. فيقول أولا تكلم عنه من جهة السند، قال ولو صحت عن أحمد. نعم. هذا في هذه الحالة نقبل الأقوال التي بالأسانيد الصحيحة العالية عن أحمد، يعني مثلا لو وجدنا مثلا في قول عبد الله بن أحمد وقول صالح بن أحمد وقول تلاميذ أحمد كل هؤلاء يرون عنه التوثيق، وجاء الحافظ ابن حجر وقال ضعفه أحمد، نقول من أين أتى هذا الحافظ بهذا القول، ما سنده، ونعتمد في ذلك يعني الأسانيد الصحيحة عنه بالتوثيق أو العكس. هذا هو الأصل عندنا، ما لم تحصل مخالفة، يعني الأصل عندنا أننا لا نقف في يعني في كلام المتأخرين إذا عزوا إلى المتقدمين، وإن لم نقف على كتب المتقدمين بأنفسنا، الأصل أننا نقبل هذا منهم ما لم تحصل مخالفة. فإذا رأينا ما يخالف ذلك عن الإمام رجحنا الأقوال التي بالأسانيد الصحيحة والعالية المشهورة، وطلبنا سند القول الآخر المخالف، طلبنا بسنده ما دليله. وذلك يقول قال هنا وابن حبان أحمد، وابن حبان بينهما مفازة، مفازة الصحراء يعني مسافة واسعة جدا، ولا يضرب ممن سمع تلك الكلمة. قال ولو صحت عن أحمد لكانت الكلمة أقرب إلى الإطراء البالغ منها إلى الذم. فقد روى عن محمد بن جابر هذا الذي ابن سيار هذا، من يعتقد أحمد وغيره أنهم أفاضل عصرهم وخيار أهل زمانهم، مثل أيوب بن أبي تميم السختيان وعبد الله بن عون والثوري، مثل أيوب بن أبي تميم السختيان وعبد الله بن عون والثوري وابن المبارك وآخرين. فلا معنى لأن يقال إن هؤلاء شر منه إلا إطراؤه بأنه خير منهم. وهذا أيضا يعني كبيرة جدا عندما يقول محمد بن سيار خير من أيوب، خير من ابن عون، خير من الثوري، يعني نروح عشان نأولها تمشي كذا نجعله أنه خير من هؤلاء الأئمة كلهم. قلت ولكل جواد كبوة، ولا أدري كيف ظهر للعلامة المعلم رحمه الله أن عبارة أحمد لو صحت لكانت تفضيلا له عن هؤلاء التلامذة الفحول، كيف هذا وأحمد نفسه هو القائل في محمد بن جابر هذا كان ربما ألحق أو يلحق في كتابه يعني الحديث، وهذه مصيبة، هذه الإلحاق يعني تهمة. وابن عدي وإن كان قال فيه ما قال ودافع عنه إلا أنه قال وقد خالف في أحاديث، ومع ما تكلم فيه ومع ما تكلم فيه من تكلم يكتب حديثه. وذكر ابن المبارك قصة تدل على سوء حفظه، وتكلم فيه غير واحد راجع التهذيب، فالظاهر أن هذا جرح من أحمد، ولا يعني بذلك أنه خير من هؤلاء التلامذة، ويحتمل أنهم رووا عنه قبل سوء حفظه، أو أن كلمة أحمد خرجت مخرج الزجر كي لا يغتر أحد برواية هؤلاء المشاهير عنه. نعم سوء حاله قبل سوء حال. شوف كلمة أحمد كان ربما ألحق أو يلحق في كتابه، هذه تناسب كلمة لا يحدث عنه لمن وشر منه، لأن الإلحاق هذا ما يكون إلا من الكذابين، فهذه تتفق مع كلمة لا يحدث عنه لمن وشر منه. ويدل على ذلك أن ابن معين ذكر هذا القول في محمد بن جابر، وقال عبد الله بن أحمد سألت يحيى عنه فذمه، يعني نقل هذا القول أيضا عنه وذمه، وقال ما يحدث عنه إلا من هو شر منه. هذا عبد الله بن أحمد فهم من قول ابن معين هذا. وقال عبد الله بن أحمد في موضع آخر سألت يحيى عن محمد بن جابر فغلظ فيه وقال لا يحدث عنه إلا من هو شر منه. هذا كله يدل يعني على أن تفسير الشيخ المعلم رحمه الله يعني ما أصاب فيه طيب. ومن ذلك قول أحدهم، هذا مما ينبغي أن ننبه عنه، داخل في مما ينبغي أن ننبه عنه هذا لازلنا، ولا في ومن ذلك هذا يعني نرجع، ومن ذلك يعني أي من الكتاب. وقوله ليش يعني كيف ما ظهر لك؟ أحيانا كلمات كبيرة وكلمات طويلة، قصة مثل هذه كيف أفعل فيها؟ لا أنا غير راضي عن إدخالها بهذا المعنى هنا. ومن ذلك أيه من الباب، يعني من الباب الذي نحن فيه كذا، إيش فيه؟ وأحيانا وقلت أيضا قولهم في عدة مواضع، قول أحدهم قلت هذا وهذا، ما في شيء. ما عدلت هنا يعني، ومن ذلك أي من الباب كذا، ما فيها شيء. تنويع العبارة ما في شيء. لا لا لا لا فيك طبعا، هنا كلمات طويلة، ما يعني عبارات طويلة، يعني لا يصح إلا أن يكون راعي غنم، وأنهما يعني إيش أحكي إيش أقول كذا، وأنهما يتشبه رأي العين. ذكرت القصة. لا شوف، ومن ذلك قول أحدهم ما رأيت أصح حديثا من فلان ولا أصح رجالا. هذا التعبير قد سبق في صفحة 65 من الكتاب هذا، وذكرت هناك أنه يقصد به التعديل، لكنه قد يرد على سبيل الجرح والتهكم، فينبغي التأمل في هذا، والله أعلم. لا ليس من ينبغي أن ننبه عليه، لكن هذا ينبغي أن يوضع في الفصل الذي قبل هذا، يعني الأصل فيه معنى معين ولكن يخرج عنه لقرينة. إيش عندكم؟ أحيانا أقول لك يعني أحيانا يكون كلام واضح عندي، ثم بعد ذلك أحتاج إلى المثال، أحتاج مراجعة يعني الأصول التي عندي حتى أخرج بهذه الترجمة. يحول إلى الباب الذي قبل هذا، وقولهم فلان يجبه حديثه حديث الصالحين، فهذا ظاهره المدح وحقيقته القدح، لأن الصالحين من غير العلماء الأثبات تشغلهم العبادة عن الضبط والإتقان، وهذا القيد مهم جدا عندما نقول لأن الصالحين تشغلهم العبادة إلى غير ذلك. هذا الإطلاق معيب، قد عابه الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي، وعاب على يعني من أطلق القول بأن الصالحين لا يضبطون الحديث. قال الأئمة الكبار أحمد وسفيان وابن المبارك، هؤلاء سادة الصالحين وسادة المتقنين وسادة المتقين، كيف يقال أن الصالحين لا يضبطون الحديث؟ ولذلك عجبني تعبيره لما قال الصالحين من غير العلماء الأثبات، يعني احترز بهذه الكلمة، وكان احترازه جيدا واضح. فهذا ظاهره المدح وحقيقته القدح، لأن الصالحين من غير العلماء الأثبات تشغلهم العبادة عن الضبط والإتقان، فيكثر في حديثهم الغلط، وقد يصل ذلك بهم إلى حد الترك. يدل على هذا أن ابن عدي رحمه الله قال في كادح ابن رحمة العرني هكذا بسكون الراء، ويجبو حديثه حديث الصالحين، فإن أحاديثهم يقع فيها ما لا يتابعهم عليه أحد. واضح؟ الصالحون المجتهدون في العبادة يحملهم الاجتهاد في العبادة على أنهم يؤثرون جانب الخلوة والعزلة أكثر من جانب المخالطة، ويفوتهم بهذا مجالسة العلماء ومذاكرتهم، ويفوتهم بهذا أيضا يعني مراجعة أحاديثهم، لأن الإنسان إذا جالس أهل فن ما فمن كثرة ما يسألهم ويناقشونه ويناقشهم ويسمع منهم ويعرف الجديد الذي عند فلان، ويعرف أن فلان أعلى هذا وفلان أعلى هذا، فإنه يتقن بهذه المجالسة وهذه المذاكرة. أما إذا لم يجالس ولم يذاكر فيبقى حديثه الخطأ فيه باقيا ما يتنبه له. فإذا كان مشتغلا بالعبادة وبالخلوة فإنه أيضا يحمل ذلك على قلة مراجعة حديثه. بل بعضهم أحيانا يصل به الأمر، بعض العباد الزهاد يصل به الأمر إلى أنه يرى أن التحديث شهرة تنافي تزكية النفس. بعضهم يصل إلى هذا الحد، يرى أن الاشتغال بالتحديث واجتماع المحدثين عند الرجل وازدحام طلبة الحديث عند بابه أن هذا أمر يعني ينافي الإخلاص وتزكية النفس ورياضة النفوس إلى غير ذلك، فيعمد إلى كتبه فيحرقها أو يعمد إليها فيغسلها، يغسلها بالماء الحبر، أو يعمد إليها فيدهنها ليقطع عن نفسه باب شهوة التحديث. حتى قال بعضهم من قال حدثنا وأخبرنا فكأنما قال أوسع لي الطريق، فكأنما قال أوسع لي الطريق، يريد أن هذا فيه شيء من حظوظ النفس. هكذا الشيطان يعني يسول لبعض الناس هذا المعنى، وإلا لو أن المحدثين سلكوا هذا المسلك لانتهى الحديث النبوي وظهرت الدجاجلة. لكن أنا أحكي حكاية واقع عما حصل يعني، فيحملهم هذا على عدم مراجعة الحديث، لأن الحديث الذي حرق أو الذي غسل أو الذي دفن خلاص ما عاد معها مجال. ثم أحيانا تأتيهم شهوة التحديث، بعد فترة تأتيهم شهوة التحديث فيحدثون على الشبه وعلى ما يتخيلونه، فتقع النكارة في أحاديثهم. ولذلك يقول يحيى بن القطان ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، ليس لأنهم يتعمدون الكذب ولكن لأنهم يقعون في الكذب. أسمعك تفضل، لكن أنا أريد جاهز للشباب يعني ما تتم به الجولة. تفضل كملوا. نعم. لا لا لا، ليس المقصود منها لا من حيث اللغة، وليس المقصود منها يعني مراد قائلها، ولا أهل العلم الذين يعني يعرفون هذا، إنما المقصود منها لنا نحن عندما نقرأ الكلمة. لو أنك قرأت الحديث وما وجدت إلا هذه الكلمة في ترجمة الرجل ماذا تفعل؟ تفضل إلى ذهن القارئ هذا. لو أنك يعني تقرأ في كتب التراجم ما وجدت إلا هذه الكلمة، قد يقول قائل طيب هل فعلا من حيث الواقع لا توجد في التراجم إلا هذه الكلمات يعني مقطوعة عن غيرها؟ أقول لا يعني في كثير من الحالات لا. يقول إذن خلاص ما عاد إشكالية. أقول لا بقيت الإشكالية، لأنك إذا لم تكن فاهما لمعنى الكلمة فربما لا يظهر لك تعارض بينها وبين الكلمات الأخرى، وربما لا يظهر لك أنها تؤيد الكلمات الأخرى فتظن أنها متعارضة وهي ليست كذلك، أو تنفي عنها التعارض وهي متعارضة تحتاج إلى ترجيح. فمهم جدا أن تعرف كل لفظة معناها مفردة، لا تقول أنا سأفهمها بمجرد السياق، ما كل واحد يتأتى له هذا. ثم أنت لابد أن تفهم كل لفظة معناها مفردة، فإذا فهمت معناها مفردة بعد ذلك تستطيع أن تجمع بينها وبين أختها، لا سيما إذا علمت أن هذه الكلمة تأتي على ثلاثة وجوه. مثلا يعطيني يا أبا الطيب كتاب السخاوي فتح المغيث في فصل في الكلام حول مراتب يعني معرفة الجرح والتعديل وكلمة الحافظ ابن حجر، أو هي عندي هنا في أو هي عندي في مقدمة الكتاب. فهمتم كلامي؟ لا بد أن تعرف الكلمة منفردة عن غيرها، ثم بعد ذلك تفهم أن هذه الكلمة تأتي على عدة معان. فإذا حصل نوع من التعارض فيما يبدو لك، ممكن هذه الكلمة تأتي بمعنى كذا وتأتي بمعنى كذا، لماذا ما أحملها على هذا حتى تتفق مع هذه؟ صفحة كم؟ 12. هنا شوف كيف انظر كلمة السخاوي رحمه الله. السخاوي يتكلم في كلامه عند كلامه على زيادات الحافظ العراقي على كل من ابن أبي حاتم وابن الصلاح على ما في كلام أئمة الحديث. يعني ابن أبي حاتم وابن الصلاح ذكر بعض العبارات من كلام أئمة الجرح والتعديل، فزاد العراقي بعضا يعني بعض العبارات عليها. قال السخاوي: يعني بدون استقصاء، وإلا فمن نظر كتب الرجال ككتاب ابن أبي حاتم المذكور والكامل ابن عدي والتهذيب وغيرهما ظفر بألفاظ كثيرة، ولو اعتنى بارع بتتبعها ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها مع شرح معانيها لغة واصطلاحا لكان حسنا. قال: وقد كان شيخنا يعني الحافظ ابن حجر يلهج بذكر ذلك. شوف الحافظ يعني يدرك تماما الموضع الذي تحتاجه المكتبة الحديثية، يدرك حاجة المكتبة الحديثية لهذا الباب. وقد كان شيخنا يلهج بذكر ذلك فما تيسر. لكثرة أشغال الحافظ ابن حجر ولكثرة أعماله والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك انتهى. أنا كنت وأنا أقرأ في يعني كتب المصطلح كان يقع في نفسي هذا المعنى، فلما وقفت على كلمة كان يقع في نفسي الحاجة إلى ألفاظ الجرح والتعديل، وكنت أحب أقرأ فيها كثيرا يعني في التراجم وفي المراتب، يعني بالرغم أنها مختصرة يذكرون في المرتبة ثلاث أربع كلمات مش كثير، كنت يعني أقرأ فيها وأنظر في الفروق بين هذه الألفاظ المرتبة هذه وألفاظ المرتبة التي تليها والتي تليها، كنت أنظر في هذا كثيرا. وأنا أقرأ في كتب يعني علوم الحديث أو ما يسمى كتب المصطلح، وقفت على هذا القول للحافظ ابن حجر للسخاوي نقل عن الشيخ عن شيخ الحافظ، فقوي جدا الأمر في نفسي. وعند ذلك وقفت في كتب المصطلح ثم توجهت إلى جمع الألفاظ، علمت أن جمع الألفاظ لا يتأتى إلا بقراءة كتب الجرح والتعديل، فكنت أقرأ كتب الجرح والتعديل على الوجه، وأنا أقرأ في الألفاظ بانت لي القواعد، بانت لي قواعد أئمة الجرح والتعديل التي يعرف بها العلل والتي يعرف بها كذا والتي إلى غير ذلك. فإذا بي في قراءتي ومطالعتي لهذه الكتب بانت لي كنوز في داخل هذه الكتب، بان لي يعني قواعد، بان لي شروط الأئمة، شرط الإمام في كتابه وهل وفى أو لم يوفي، ومواطن الخلل ومواطن الوفاء بشرطه إلى غير ذلك، وشرط متساهل أو غير متساهل، ورد هذا على هذا. وجدت أني يعني وقعت في بحر من الفوائد، يعني كنت أنا أقرأ في هذا، أحيانا كنت يعني أقرأ ما دمت مستيقظا، ما يعني ما ما ما أغلق الكتاب إلا للصلاة، لأن يعني شيء يعني وقع في نفسي، كنت أتمنى أن أقرأ في هذا الشيء، فلما قرأت وجدت الذي أريده والذي لا أريده. ثم بدأ تفتح هذه القراءة أمامي عناوين أخرى وجداول ثانية أضع فيها ألفاظا هنا وهناك وغير ذلك. ولذلك أنا أقول طالب العلم فعلا يعني لا غنى له عن الرجوع إلى المطولات والقراءة فيها على الوجه، لا أنه يقرأ ليعرف فلان ثقة أو فلان ضعيف، ولكن ليخرج مثل هذه المعاني وهذه الفوائد. فيها أيضا فوائد أخرى، تعرف السماع من عدم السماع، فلان سمع أو لم يسمع، تعرف بما يكون السماع وبما يعرف السماع، تعرف بما يعني أشياء كثيرة، أشياء كثيرة حقيقة جدا جدا، وهذه الكتب يعني حافلة بالخير والفائدة. وكلما أنا قرأت يعني عدة مرات، يعني قرأتها أكثر من مرة ما بين يدي من كتب، لي فترة طبعا زادت كتب كثيرة أحب أن أنظر فيها لو يسر الله لي بالوقت، يعني أكثر من مرة أقرأ هذه الكتب، وكل مرة أقرأها أجد فيها فوائد غير المرة الأولى، لأن كل مرة أقرأها تكون ظهرت في نفسي إشكالات، وظهرت في نفسي قضايا ومناقشات واعتراضات وغير ذلك، فأجد حلولها في كنت أمر عليها أولا كنت لا أرى يعني تحتاج إلى أن أسجلها فائدة. يعني بعد ذلك لما تأتي أنت وتجد من يقول لك أصل من الذي قال أن المدلس يحتاج إلى أن يصرح بالسماع وأن عنعنة المدلس غير مقبولة؟ طبعا تمر على عشرات التراجم فيها يعني التوقف في عنعنة المدلس ولا تكتبها باعتبار أن هذا أمر مشهور معروف، فلما تجد من يشكك في هذا ترجع تقرأ مرة ثانية وتجد هذه فوائد جديدة بعدما كنت تظنها أمرا متفقا عليه. فكلما يقرأ الإنسان وكلما يجالس طلاب العلم ويجالس أهل العلم تظهر له إشكالات، فتكون هذه الإشكالات فوائد عظيمة عندما يجد ما يجيب عنها أو ما يجد الجواب فيها من هذه الكتب، وقد كان قبل ذلك يمر عليها ولا يراها تساوي أن يسجلها حتى عنده في كتابه. صلى الله البركة والعون. نعم. تعرف أنه بعضهم يقول أن هذه الطريقة لم يفعلها المتقدمون في أي طريقة؟ جمع الفرد والتعديل. لم يفعلها المتقدمون؟ ولست أرى ابتداع أمر في هذا أن يكون على سبيل الاستقصاء إلا مما يدخل به هذا العلم، فإن المعترض له النظر في مصطلحات أهله المستغل به له. هذا كلام شبيب الجذيع هذا وإيش؟ والجذيع اللي يقول هذا؟ هذا كلام غير صحيح طبعا. هاتوا أيمن. لا لا هذا كلام بعيد. أسلوبه هكذا. يعني عندما يأتي الإنسان يعني هذا الحافظ ابن حجر كان لهجا بذكر ذلك فما تيسر له، وقد كان يتمنى من يفعل هذا. السخاوي يقول من يفعل هذا يكون يعني كذا، والذهبي ذكر هذا أيضا في الموقظة، أشار إلى هذا، أشار إلى جمع ألفاظ الجرح والتعديل والعناية بها فائدة كبيرة. ثم لا يمكن أن نترك ما علمناه لجهل غيرنا، كيف وقد وأنا أدري أن الله سبحانه وتعالى أكرمني غاية الكرم بهذا بقراءة كل الجرح والتعديل واستنباط الألفاظ والقواعد إلى غير ذلك، فيأتي واحد يقول لا حاجة لأن هذا إثقال للعلم. هذا غير صحيح، هذه يعني زلة زلة منه. يعني كتاب هذا الله يصلح الحال، الله يصلح الحال، الله يتقبل منا ومنهم. ولما نجي نجمع يعني في كتاب قواعد في معرفة علل الحديث أيضا، هذا أيضا يقال فيه أيضا هذا استثقال. ايش هذا؟ ها؟ ايش ما احد عامل من المتقدمين؟ طيب المتقدمون ما فعلوا كل العلوم؟ ما فعلوا كل العلوم؟ يعني المتقدمون يكفي من كلامهم اشارات، وقد كان الواحد منهم يقول الكلمة ويحتاج في تحقيقها إلى مجلدات. فعندما نأتي الآن في السماعات ونأتي بالكتب اللي فلان سمع وفلان لم يسمع، مثل كتاب العلاء أيضا يقال لم يفعل المتقدمون. ها؟ لكن لما تأتي أنت باستيعاب هذا، هو أصلا ينكر، يقول أن أنا أستنكر الاستيعاب والقراءة والاعتناء. أما أن يكون أمثلة ورموز ما ينكر هذا. صلى الله عليه وسلم بأيدينا وأيديهم إلى ما أحب وأرضى. كتبت عندك ومن خالف ابن جريج في عطاء فقد وقع في شغل. كم عندك من الألفاظ التي تحتاج الآن ندخلها الشفاء؟ عندك كثير. جيد، لو تجمعها لي على أساس يعني نضيفها بالمرة إلى الكتاب. سهل يرحل إليه.